الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس، لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم، وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى، ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة، وإن زاد على اثنتين ليلا أو أربع نهارا ولو جاوز ثمانيا نهارا بسلام واحد صح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وإن صلى أربعا بتشهدين في النهار صح ذلك، يعني لو تطوع بأربع ركعات وشبهها بصلاة الظهر بأن يجلس بين الركعتين جلوس أول ثم يقوم ويجلس جلوس ثاني ثم يسلم فلا بأس بذلك، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك. والصلاة النهار يجوز أن تزيد عن ركعتين، فإن صلى أربع ركعات أو زاد على ذلك فلا بأس بذلك، بخلاف الليل، فإن الليل لا يجوز أن يصلي أكثر من ركعتين، بل ركعتين ركعتين ركعتين ويصلي ما شاء، لكن يسلم من كل ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين، في صلاة الفجر ولا يزيد عليها. فإنه في الليل لو صلى ثلاث ما يجوز، لأن النبي نهى عن ذلك، وأخبرنا صلاة الليل مثنى مثنى، يعني صل ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين وما شئت، إنما ما تصلي بسلام واحد أكثر من ركعتين، بل ركعتين فقط. أما في النهار فلا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الظهر أربعا بسلام واحد، فهذا يدل على أنه في فرق بين صلاة الليل وصلاة النهار. فصلاة النهار لو صلى أربعا ولو سردها بسلام واحد فلا بأس، لكن ترك الأولى، فالأولى أن يجلس بينهما بجلوس ثم يأتي الركعتين الأخيرتين ويتشهد ويسلم. وأما بالنسبة لليل فهو لا يجوز، والعلماء يقولون أنه لو قام في صلاة الليل إلى ركعة من الركعتين، لو قام إلى ثالثة وذكر وهو في القيام، وجب عليه الجلوس والتشهد. ويمثلونها بصلاة الفجر، يقولون لو قام في صلاة الليل بثالثة فكما لو قام بثالثة لصلاة الفجر، والثالثة بصلاة الفجر تبطل الصلاة. فصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، ومثنى معدول عن اثنين اثنين، يعني ركعتين ركعتين ويسلم. لكن في النهار لو صلى أربعا فإنه جائز، والأولى أن يتشهد بين ركعتين، وإن سردها فلا بأس، لكنه ترك الأولى. نعم. وكره في غير الوتر. نعم، وكره في أعد قولات. وإن زاد على اثنتين ليلا أو أربع نهارا ولو جاوز ثمانيا نهارا بسلام واحد صح. نعم، سلام الليل يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم ويسلم ما شاء، لكن بالنهار لا يجوز أن يصلي أربع، ولو زاد عليها كذلك فلا بأس. نعم. وكره في غير الوتر. نعم، كره في غير الوتر، هذا الأولى أنه ينويها وتر، فهو ينوي وتر، يعني مثلا لأن الوتر يجوز أن تسردها حتى في الليل. إذا نويتها وتر وصليت مثلا 4 ركعات ثم جلست وسلمت وجبت ركعة على أنها وتر كلها لا بأس، لكن هذا صلاة الليل المطلق. أما إذا نويت الوتر ونويت أنك توتر مثلا ب5 ركعات فلو سردتها سردا لا بأس بذلك، لكن هذا مخصوص بالوتر. أما إذا ما نويت الوتر فلا بد أن تكون ركعتين ركعتين. نعم. ويصح التطوع بركعة ونحوها. نعم، يجوز أن يتطوع الإنسان بركعة واحدة، مثل ما أنك مثلا تصلي ركعة تنوي الوتر ب3 وتصلي ركعتين ثم تسلم وتأتي بركعة واحدة في الوتر، فهذا جائز. فأنت كبرت وصليت ركعة واحدة وسلمت على أنها وتر فلا بأس. كذلك لو اقتصرت على ركعة واحدة في صلاة ظهر أو في صلاة ليل أو صلاة النهار فلا بأس بذلك، إلا أن الأولى عدم الاقتصار على ركعة واحدة، لأن هذا في النادر، لأن هذا روي عن بعض الصحابة. لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين ركعتين، لكنه لو فعلها إنسان فلا بأس بذلك، كما لو أوتر بركعة واحدة كبته. هنا وأجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف أجر صلاة قائم. نعم، صلاة القيام بالنسبة للفريضة لا تصح الصلاة بدون القيام، لأن الله عز وجل يقول وقوموا لله قانتين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء الذي أساء في صلاته وعلمه كيف يصلي، فقال له صلى الله عليه وسلم إذا قمت فكبر، فمعناه لو كبر قبل القيام ما صحت صلاته، لا بد أن يقوم ولا بد أن يؤدي الفرض قائم، إلا إن كان معذور فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالمريض أو الذي لا يستطيع أن يقف لا بأس أن يصلي قاعد، يعني وله أجر قائم إن شاء الله إذا كان مريض ومعذور. أما بدون عذر فصلاة الفريضة لا تصح إلا من قائم، فإن صلى قاعدا مع القدرة لم تصح صلاته فلا بد من القيام بها. وأما إذا كانت الصلاة نافلة فالنفل القيام أفضل، ولو صلى جالسا صحت صلاته إذا كانت نفل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن للقائم صلاة القيام أفضل، وأن من صلى قاعدا وهو قادر فله نصف أجر صلاة القائم. أما إذا كان معذور مريض وفي نافلة وصلى قاعد فكأنه صلى قائما للعذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم، متفق عليه. ويسن تربعه بمحل قيام. نعم، إذا صلى جالس سواء كان في فريضة وهو معذور أو في نافلة صلى جالس فالأفضل أن يتربع في حالة القيام، يجعل فرق بين حالة التشهد والجلوس بين السجدتين وحالة القيام، فيكون متربع، والتربع يقول هكذا، يجعل مثلا قدمه اليمنى تحت ساق اليسرى وقدم اليسرى تحت ساق اليمنى ويجعل مقعدته على الأرض، هذا هو التربع. فينبغي إذا صلى قاعد أن يكون هكذا، فإذا أراد أن يركع فهو يقوم ويفترش رجله ويركع يومه راكع مثل، والسجود كذلك والتشهد وكذلك، لكن حالة القيام الأفضل يكون متربع، وهذه أفضلية، لو ما تربع فإنه جائز، لكن هذا هو الأولى والأفضل. نعم. وثني رجليه بركوع وسجود. اي نعم، يعني مثلا يثني رجليه بمعنى ان في السجود في الركوع والسجود يعتدل ويركع وهو جالس على رجله اليسرى. نعم. وتسن صلاة الضحى. نعم، صلاة الضحى مشروعة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها، واختلف العلماء في فضلها وهل يسن المواظبة عليها أو لا. اختلف العلماء في ذلك، لأن النبي لم يثبت أنه كان يداوم عليها صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد صلاها عليه الصلاة والسلام مرارا، صلاها بركعتين، وأكثر ما صلاها بثمان ركعات. فإنه حينما دخل مكة فاتحا ظافرا منتصرا صلى الله عليه وسلم، ودخل بيت ابنة عمته رضي الله عنها أخت علي بن أبي طالب أم هانئ، صلى في بيتها ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام وقت الضحى. فكان العلماء أن أقل ركعة، أن أقل صلاة الضحى ركعتان وأكثرها ثمان، حيث نقل عنه صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في استحباب المواظبة عليها، فمنهم من قال يستحب المواظبة عليها، ومنهم من قال لا يستحب لأن النبي لم يواظب عليها. وبعض العلماء فرق، قال من كان له ورد من الليل، من كان يصلي بالليل ما يتيسر له كما كان النبي يصلي بالليل، الأفضل أنه ما يواظب عليها، يصليها أحيان ويتركها أحيان. أما إن كان ليس له ورد من الليل ما يصلي بالليل، فإن أفضل أن يواظب على صلاة الضحى لأنها تتعوض عن صلاة الليل. صلاة الضحى تعوض عن صلاة الليل لمن لم يكن له عادة في التهجد. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل، وربما منعه مانع ولم يقم مثلا ليلة من الليالي، فإذا فاته ورده بالليل صلاه صلى الله عليه وسلم الضحى بعد ارتفاع الشمس. فهذا يدل على أنه من كان مثلا له ورد من الليل لو ما واظب عليه، أما من كان ليس له ورد فالأفضل أن يواظب على صلاة الضحى، فكأن هذه تعوض عن صلاة الليل صلاة الضحى. نعم. ومثل ما سبق أقلها ركعتان وأكثرها ثمان. نعم. لقول أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه أحمد ومسلم. نعم، هذا الحديث يدل على استحبابها، ولعل هذا محمول استحبابه والمواظبة عليها من لم يكن له قيام من الليل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة، فيقول أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أي بثلاثة أشياء إني ما أتركها أبدا: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون البيض اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذا هو الأفضل، لكن المهم صيام ثلاثة أيام من أي وقت من الشهر، لكن الأفضل أن تكون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر التي هي أيام البيض، لأن تخصيص ثلاثة أيام لحكمة، وهو أن الإنسان إذا صام من الشهر ثلاثة أيام، الشهر ثلاثين يوم في الغالب، فإذا صام ثلاثة أيام الحسنة بعشر أمثالها، فكل يوم واحد عن عشرة أيام، فكأنه صام الشهر كله، وإذا صام الشهر كله من كل شهر كأنه صام الدهر كله، لكنه على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا النبي أوصى أبا هريرة ألا يترك صيام ثلاثة أيام من كل شهر. الوصية الثانية أوصاه أن يصلي صلاة الضحى ولا يتركها، أوصاه بركعتي الضحى صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أوصاه صلى الله عليه وسلم أنه ما ينام حتى يوتر، لأنه إذا نام قبل الوتر ربما ما ينتبه إلا بطلوع الفجر وذهب وقت الوتر. الأولى أن يوتر قبل ذلك احتياطا. واختلف العلماء في الأفضل أيهما أفضل، أن يوتر أول الليل مثل ما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة، أو الأفضل أن يوتر آخر الليل كما كان فعله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء اختلفوا في ذلك أيهما أفضل، هذا فعل النبي ولا شك أنه الأفضل، ولكن هذا وصية لأبي هريرة والنبي ما يدل إلا على ما هو خير. فقال العلماء أنه الفرق بينهما أن الإنسان الذي يثق من أن يقوم الأفضل آخر الليل كما كان فعل النبي، والإنسان الذي يشك بقومه ربما يقوم ربما يقوم الأفضل أن يوتر قبل أن ينام احتياطا للوتر. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك، منهم من كان يوتر آخر الليل ومنهم من كان يوتر أول الليل. ويكفينا من ذلك فعل الخلفاء الراشدين الذي يقول فيهم صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فكان أبو بكر رضي الله عنه يوتر قبل أن ينام، وكان عمر رضي الله عنه يوتر آخر الليل، فدل على جواز ذلك. نعم. وتصلى في بعض الأيام دون بعض. نعم، يعني صلاة الضحى الأولى أنه يترك بعض الوقت ما يداوم عليها مثل ما يداوم على الفريضة. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها، فأقلها ركعتان لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأكثرها ثمان لما روت أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمانية ركعات سبحة الضحى. نعم. رواه الجماعة. نعم، رواه الجماعة، وهذا في بيت أم هاني رضي الله عنها، وبيت أم هاني قريب من المنطقة هذه، كانت في ذلك الوقت قريبة من الحرم، فدخل في بيتها واغتسل صلى الله عليه وسلم وصلى ثمان ركعات، فهذا دليل على أن صلاة الضحى أكثرها ثمان وأقلها ركعتان. نعم. ووقتها من خروج وقت النهي، أي من ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى قبيل الزوال. نعم، هذا وقت صلاة الضحى. صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني وقت ما تجوز الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، إلى الزوال. هذا وقت صلاة الضحى إلى قبيل الزوال، لأنه ما يصادف وقت الزوال وهو يصلي، لأنه وقت نهي أيضا، لكنه وقت قليل، ما كل يحفظه ولا كل يتقن ولا كل يعرفه، وقت الزوال قليل، لكنه إلى قرب الزوال، هذا وقت صلاة الضحى. فارتفاع الشمس قيد رمح ربما هذا بالنسبة للذين مثلا في القرى أو المدن الصغيرة يشوفون الشمس وارتفاعها، لكن في المدن الكبيرة وما إذا ربما ما يشوف الشمس وارتفاعها، لكن قدره بعض العلماء رحمهم الله بالساعة اليوم أنه مقدار 20 دقيقة، فبعد طلوع الشمس إذا قال لك الشروق مثلا على 6، مثلا 6:30 يكون قد ارتفعت الشمس بقدر الرمح، هذا الذي حرره بعض العلماء رحمهم الله. نعم. أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس، وأفضله إذا اشتد الحر. نعم، وله أفضل صلاة الضحى. صلاة الضحى هذا وقته من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، هذا وكله وقت له، لكن الوقت تفاوت بالفضيلة، مثل أوقات الفرض الفريضة، الصلاة أول الوقت أفضل وآخر الوقت مجزئة، لكن أول الوقت أفضل. كذلك صلاة الضحى له وقت فضيلة وله وقت هو وقته، لكن لها وقت فضيلة تمتاز، وهي إذا اشتد الحر، يعني إذا ارتفعت الشمس ولم تصل إلى حد الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الأوابين حين ترمض بانفصال، حين تحتر الشمس تحتمي الأرض ويكون فيها رمضة تحسر حرارته، فهذا هو الأفضل صلاته. ولكن الوقت موسع من ارتفاع الشمس إلى قرب الزوال، كل هذا وقت لها. نعم. وسجود التلاوة والشكر صلاة، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى له. لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر الفريضة وأركانه واجباته وما يتعلق بها، ثم ذكر فروض الكفاية أيضا والسنن من الصلاة المشروعة، ذكر مثلا من فروض الكفاية مثلا العيدين، كذلك من السنن مثلا صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وكذا، ثم ذكر أيضا ما يتعلق بصلاة الجمعة وهي فرض عين على كل مسلم. لما انتهى من ذكر هذا كله ذكر أهم ما يكون، ذكر الوتر وبين الوتر، ثم ذكر صلاة الليل، ثم ذكر صلاة النهار. ولما انتهى من هذا كله شرع في بيان شيء من أنواع الصلاة ليست على كيفية الصلاة، وهي سجدة التلاوة وسجدة الشكر وصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة وصلاة التوبة، هذه كلها لها حاجات، وهي أيضا نوع من الصلوات، لكن بخلاف الصلوات النوافل المتأكدة مثلا بعد الصلوات وقبل الصلوات وغير ذلك. فهنا ذكر سجود التلاوة لأنه من أهمها وهو سنة، فسجود التلاوة إذا قرأ الإنسان آية من السجدة وكمل الآية التي فيها السجدة استحب له أن يسجد لله سبحانه وتعالى كما كان صلى الله عليه وسلم، وهي من السنن وليست واجبة، سواء كان تلاوته مجرد تلاوة أو متلاوة وهو في الصلاة، فالأفضل أن يسجد سجدة التلاوة. وسجدة التلاوة حكمها حكم السجود في صلب الصلاة، لا بد من تكبير، لا بد من طهارة، لا بد من استقبال القبلة، لا بد من التسبيح سبحان ربي الأعلى، وتأتي بالدعاء المخصص لها، لكن لا بد من التسبيح، لا بد أن تقول سبحان ربي الأعلى ولو مرة واحدة، ثم تأتي بالدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو قولك اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه ورزقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم ضع عني بها وزرا واكتب لي بها عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام، تأتي بهذا الدعاء وهذا سنة، لكن لا بد من تقول سبحان ربي الأعلى ولو مرة واحدة فيها، هذا سجود التلاوة. نعم. وسجود التلاوة والشكر صلاة لأنه سجود يقصد به التقرب. نعم. الشكر سجدة الشكر أيضا مثل سجود التلاوة مستحب، وهو إذا تجددت لك نعمة سواء خاصة تخصك أو تعم المسلمين كلهم، فهذا يستحب أن تسجد لله شكرا على هذه النعمة، سواء نعمة تخصك أنت أو نعمة أيضا لعموم المسلمين أو دفع نقمة عنك أو عموم المسلمين، فإذا الله سبحانه وتعالى من عليك بشيء تسجد لله شكر، أو على المسلمين تسجد لله شكر، أو دفع عنك نقمة تسجد لله شكر، أو دفع عن المسلمين عموم النقمة، يستحب أن تسجد لله شكرا على هذه النعمة، وتقول فيها كما قلت في سجود التلاوة، لا بد أن تقول سبحان ربي الأعلى في السجود. لأنه نعم يكبر وتسلم، نعم تتكبر ولا معها تتكبر وتسلم، نعم لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، له تحريم وتحليل. نعم له تحريم وتحليل، فله تحريم والتحريم تكبير الإحرام، والتحليل السلام، فتكبر وتسجد وإذا نهضت تكبر ثم تسلم وتقول خليت منها، مثل ما تعمل بالصلاة إذا أردت تصلي تقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، وتسلم هذا خرجت من الصلاة. كذلك سجود التلاوة تكبر تكبيرة الإحرام وتسلم إذا نهضت. نعم. فكان كسجود الصلاة، ويشترط له ما يشترط لصلاة النافلة. يشترط ما يشترط لصلاة النافلة، وهو أنه لابد من الوضوء، ولابد من استقبال القبلة، ولابد من الطهارة، إلا أنه ما يشترط أنك تسجد وانت قائم، لأنه سنة، هذا ما يشترط أنك. وإن سجدت من قيام بعض العلماء يقولون أفضل عملا بالآية الكريمة، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، والخرور ما يكون إلا من أعلى. فإذا سجد وهو قائم يكون خر لله ساجدا، وإن سجدت وانت في مكانك فلا بأس بذلك. فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع. نعم، سجود التلاوة يستحب للقارئ، وكذلك أيضا يستحب للمستمع، سواء كان في الصلاة أو غير الصلاة. فإذا كان إمامك يقرأ وسجد لابد أن تتابعه وتسجد معه، وإذا كنت جالس بجنب شخص يتلو كتاب الله ويستمع له، تستمع له أنت أو غيرك من يستمعون للتلاوة ثم سجد، ينبغي أن تسجد له، لأنك تستمع له فتسجد معه ويكون هو إمامك بهذا، بخلاف السامع يعني غير المستمع. إنسانا يسمع إنسانا يقرأ ومر بسجد وسجد، هذا ما يستحب يسجد معه، لكن كان هو تابعه بالقراءة ويستمع له وينصت له، هذا هو اللي يسجد. أما مجرد ما تسمع واحد سجد تسجد، هذا لا يستحبه العلماء، ولذلك قالوا ويسن السجود للمستمع للقارئ دون السامع اللي مجرد سمعه يسجد، لكن المستمع اللي يتابعه معه يتابعه شجرة. نعم. لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، متفق عليه. وقال عمر إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. نعم يعني سجود التلاوة، إنه الله ما فرض علينا فرض إلا أن نشاء، بل هو سنة. نعم. ويسجد في طواف مع قصر فصل. نعم، يسجد إذا كان مثلا إنسان يقرأ القرآن وهو يطوف، فهو إذا انتهى من الطواف، مثلا لو وصل السجدة وهو في الشوط السابع، إذا انتهى من طوافه فالأولى أنه يسجد، أما معطول الفصل لا. نعم. ويتيمم محدث بشرطه ويسجد. إيش؟ ويتيمم محدث بشرطه. نعم، ويتيمم كذلك إذا كان يقرأ وهو على طهارة، يقرأ القرآن من حفظه وهو على طهارة لكنه معلور ما عنده ماء، يتيمم ويسجد، فإن كان الماء عنده لا، لابد من الوضوء. نعم. ويتيمم محدث بشرطه ويسجد مع قصره، وإذا نسي سجد ويسجد مع قصره مع قصره مع قصر. نعم، يعني ما يطول إذا كان أنه مثلا محدث ولا توضأ. نعم. وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله. نعم، لو قرأ السجدة ثم نسي يسجد وبدأ بالآية الثانية بعدها فهو ما يعيد السجدة، لأن هذا سنة وفات محلها، السنة تكون بعد مباشرة، ما دامت قرأت آية أو آيتين ما يحتاج تسجد. نعم. ولا يسجد لهذا السهو. نعم. ولا يسجد لهذا السهو، وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله ولا يسجد لهذا السهو. نعم. ويكرر السجود بتكرار التلاوة. نعم، كل ما قرأ القرآن ومر بسجدة يسجد. نعم. كركعتي الطواف. قال مثل ركعتي الطواف، كل ما طاف سبعة أشواط يركع ركعتين، سبعة أشواط ركعتين، كل ما قرأت القرآن مرت بسجدة فسجد، وهذا مستحب سنة. قال في الفروع وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله. نعم. كذلك تحية المسجد الأفضل كلما دخل المسجد يركع ركعتين، حتى لو مثلا طلعت جيت بالمسجد ركعت ركعتين وجلست ثم احتجت انك تطلع توضا ولا ذكرت حاجه وطلعت ورجعت، فالافضل ايضا انك ما تجلس حتى تصلي ركعتين. الا الانسان اللي تردد في خدمه الحرم يشتغل ويتردد بخدمه الحرم يطلع ويدخل ويطلع هذا معفو عنه. نعم. ومراده غير قيام المسجد. نعم. غير قيم المسجد. غير قيم المسجد يعني اللي في المسجد ينظف وكذا ويشتغل فيه يطلع ويدي ويدخل، هذا ما يلزمه كل ما دخل يركع ركعتين. نعم. لأنه متكذب. نعم. دون السامع الذي لم يقصد الاستماع. نعم. السامع اللي ما قصد الاستماع بس مجرد سمع سجدة هذا ما يسجد. نعم. لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد، فقال إنما السجدة على من استمع. نعم. إنما السجدة على من استمع، ما هو مجرد أنه يشوف واحد سجد ويسجد معه، لا، إذا كنت مستمع له وماشي معه في التلاوة بالاستماع تسجد. نعم. وقال إنما السجدة على من استمع، ولأنه لم يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود، وإن لم يسجد مثلا بنته ولا أخته ولا زوجته ومن سجدت للتلاوة فهو ما يسجد معه، لأن المرأة ما تكون إماما للرجل. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. رواه الشافعي في مسنده مرسلا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده أحد أصحابه يقرأ القرآن، ولما كمل السجدة ناظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واستمر، فقال النبي إنك لو سجدت كنت إمامنا، لو سجدت سجدنا معك، لكن مدامت أنك ما سجدت أنت إمامنا ما نسجد. نعم. ولا يسجد المستمع قدام القارئ. نعم، حكم الصلاة القارئ يكون هو الإمام، يعني يتقدم عليهم ويسجد، ولا يسجد أحد قدامه، لأن الصلاة المأموم لابد أن تكون خلف الإمام. نعم. ولا عن يساره مع خلو يمينه. نعم. ولا رجل لتلاوة امرأة ويسجد لتلاوة أمي وصبي. نعم، يسجد لقرأ مثلا، ولو أنك أنت طالب علم وقرب جنبك إنسان ما هو طالب علم وسجد تسجد معه يكون إماما لك، أو صبي يعني مثلا بلغ سن التمييز مثلا أبو 7 سنين أو 8 وقرأ تسجد معه ما يخالف. نعم، لأنه تطوع والتطوع ما في بأس. نعم. وهو أي سجود التلاوة 14 سجدة. نعم، سجود التلاوة يعني كل قرآن الكريم 14 سجدة، وبعضهم يرى أقل وبعضهم يرى أكثر، اختلاف بين الأئمة رحمة الله عليهم، بعض اختلاف لهم في بعض الأمكنة أنه ما يسجد لها، لكن الصحيح أنه 14 هذه ثبت النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد بها. نعم. في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم. نعم، سورة الأعراف فيها سجدة، والرعد فيها سجدة، والإسراء سجدة، ومريم فيها سجدة، والحج فيها سجدتان. نعم. وفي الحج منها 2، والفرقان والنمل والف لام ميم تنزيل. نعم، الف لام ميم تنزيل السجدة. نعم، السجدة. نعم، فيها سجدة. نعم. وحام ميم السجدة، وكذلك أيضا حاميم وصلت فيها سجدة. نعم. والنجم والانشقاق. نعم، والنجم والانشقاق. واقرأ. نعم، واقرأ باسم ربك. نعم، وإن كان فيه خلاف بعض العلماء رحمهم الله يرى أنه المفصل ما في سجدة، لكن الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم وسجد فيها. نعم. وسجدة شكر. أما سجدة صاد فهي سجدة شكر، إن شاء يسجد أو ما شاء، وليست مؤكدة مثل غيرها، لأن سجدها داود عليه السلام شكرا لله، فإن سجدت فلا بأس، إلا في الصلاة لا يسجد بها، لأنها ليست من عزائم، كما قال نمر بسورة سجدة صاد ليست من عزائم السجود، ومن شاء يسجد، لكن في الصلاة لا يسجد لها. والمذهب الحنابلة أنه لو سجد في الصلاة تبطل الصلاة، لأنها هذه مشروعة في هذا الموطن، إلا إذا كان لا يعرف الحكم فهذا لا يؤثر في صلاته، لكن من كان عالما بالحكم وسجد بطل الصلاة. نعم. ولا يجزي ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة، وإذا أراد السجود. نعم، ما يكفي لو مثلا قرأت سورة النجم والسجود هي آخر السورة، هم نويت بالسجود ركوعك هذا وسجودك سجدة التلاوة، لا، ما لا بد سجدة مستقلة إذا نويتها. نعم. فإذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة إذا سجد، وتكبيرة إذا رفع، سواء كان في الصلاة أو خارجها. نعم، إذا أراد السجود يكبر ويسجد، فإذا نهض يكبر وينهض، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، فإن كان في خارج الصلاة يزيد السلام، يكبر للسجود ويكبر للنهم ويسلم، وإن كان في الصلاة يكبر للسجود ويكبر للنعوذ ويستمر في صلاته. ويجلس إن لم يكن في الصلاة ويسلم وجوبا وتجزئ واحدة. نعم، تسليم واحدة تكفي في سجود التلاوة، لو ما سلم مرتين مثل صلاة الجنازة يكفي فيها تسليمة واحدة. ولا يتشهد كصلاة الجنازة ويرفع. نعم، وليس فيها تشهد، سجدة التلاوة سجدة الشكر ما فيها تشهد، يسلم بدون تشهد. نعم. ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في صلاة. وسجود عن قيام أفضل. نعم، سجود عن قيام أفضل، لو كان يقرأ وهو جالس وحط المصحف وقام وسجد من قيام فهو أفضل لموافقة الآية الكريمة ويخرون للأذقان سجدا. نعم. ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سر، وكره سجوده أي سجود الإمام للتلاوة فيها. نعم، إذا كان الإمام في صلاة الظهر أو صلاة العصر فالأولى أنه ما يقرأ سورة فيها سجدة، لأنه إذا قرأ سجدة لا ما يخلو من حالتين، إما أن يسجد ويشوش على المأمومين، وإما أن يترك السجدة في سترك سنة. فالأولى أنه في صلاة السرية أنه ما يقرأ سجدة، ولو قرأها فالأولى تركه ما يسجد، لأنه هذا يحصل فيه لبس على المؤمنين، لأن المؤمنين ما يسمعون قراءتك ولا يدرون ليش سجدت، فيحصل تشويش عليهم. وكره سجوده أي سجود الإمام للتلاوة فيها. أي الكسينة طيب. هذا سائل يقول: أيام التشريق في منى بحثت مكان للمبيت ولم أجد مكانا سوى الأرصفة، وبت في الأرصفة مع الحجاج، هل يلزمني شيء؟ لا، ما يلزمك شيء، ما دامت بت في منى على أي حالة تكون، المقصود البيت في منى، سواء حتى لو بت بسيارك، لو نمت بسيارك فأنت في منى، بت بالسيارة ولا بالخيمة ولا على الرصيف ولا مثلا سطح المسجد والا في سطح، بكل انت في منى على اي حاله تكون حصل لك المبيت. نعم. هذا السائل يقول: سجود الشكر سجدتين ام سجده واحده؟ لا، سجده واحده كسجده التلاوه. هذا السائل يقول: حفظت القران ثم نسيت، هل يترتب عليه في ذلك اثم؟ إيه نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عرضت علي ذنوب أمتي فوجدت فيها أن الإنسان يحفظ الآية ثم ينساها، فينبغي لك أنك ما دمت أن الله من عليك بحفظ القرآن، واللي من الله عليه بحفظ القرآن حتى لو جاء ما يشغله ونسيه يستذكره بسرعة، فينبغي لك أنك تحافظ عليه وتستذكره وتكثر التلاوة، وهذا فيه أجر عظيم صلى الله الكريم من فضله، وتسلم من الإثم، ولأنك وأنت تكذله هذا أجر، وكل حرف أنت تقربه 10 حسنات هذا أجر عظيم ما ينبغي أنك تفرط فيه ولا ينبغي أن تتساهل في هذا، وهذه نعمة لا ينبغي أنك تتركها. ما نعم الله عليك بحفظ القرآن، نعمة من الله، نعمة كبيرة، فحافظ على هذه النعمة، لأنك إذا حافظت على هذه النعمة فهذا يحصل لك الخير الكثير والأجر العظيم، وأنا هناك أفضل من ذلك، وما دامت أنك جربت نفسك والحمد لله وحفظت القرآن ولكنك تركته إما لشغل أو تكاسل أو من ترداده، وهو بالترداد، والنبي أوصانا بأن نردد القرآن علشان ما ننساه، والنبي قال: تعاهدوا القرآن، تعاهدوه أي كرروه، تعاهدوا القرآن، هو الذي نفسي بيده إنه لأشد تفصيا من صدور الرجال من الإبل بعقولها، يعني حضر الإبل إلى منه عقل بعارين وما يتركهن، لقام ما قام رجع يتفقدهن، لأنه مع كثرة حركة البعير ينفك مثلا عقاله وتروح وتخليه، فالنبي شبه حفظ القرآن بالعقال حق البعير، إن تم ما تعهدته فانطلق عقاله وراح وخلاك فالقرآن إذا ما تعهدته ورددته تنساه ويفوت عليك. فينبغي لك أيها الأخ المحافظة على القرآن والمحافظة على التلاوة، وتجعل لك وقت معين ما يفوتك من كل يوم، حتى بذلك تضمن إن شاء الله حفظة القرآن، وهذا أجر عظيم وفضل عظيم، ولا تفوت على نفسك، وأنت ولله الحمد جربت نفسك ومقتدر على حفظه، ولا حد بعض الناس ربما يصعب عليه، لكن الذي جرب وشاف أنه له قدرة لا ينبغي يفرط بهذه النعمة. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله.